الأنبياء إماما، وهذه رسالة تشير إلينا أكأن الأنبياء رضوان الله عليهم وصلوات الله عليهم أنهم يسلمون النبي صلى الله عليه وسلم الراية، راية القيادة هو وأمته، راية القيادة هو وأمته صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الهداية، ويدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو إلى توحيد الله سبحانه جل وعلا ونفي الشرك. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه لا فرق بين نبي ونبي، فكل الأنبياء يدعون إلى التوحيد، وكل الأنبياء دينهم الإسلام. لذلك قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن أيها الأحبة نتفق أنه لا فرق بين نبي ونبي، فالأنبياء كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ويدعون إلى الإسلام. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسري به ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس أنه أسري به، فمنهم من صدقه ومنهم من كذبه، ورحلة الإسراء والمعراج مليئة بالدروس والعظم. الشاهد من القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أمه ويعد جيلا يعده إيمانيا وعقائديا. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، ورحلة الإسراء والمعراج كانت في عام يسمى عام الحزن، ماتت أم المؤمنين خديجة، مات عمه أبو طالب، قتل جماعة من المسلمين على يد كفار قريش بعد التعذيب والتنكيل بهم، خرج جماعة من المسلمين مهاجرين إلى الحبشة بعد التعذيب والتنكيل بهم أيضا من كفار قريش. كان أبو بكر رضي الله عنه أن يفر بدينه إلى الحبشة من شدة ما رآه من التعذيب والتنكيل للمسلمين. سمي هذا العام عام الحزن، فكان عام مأساوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيأتيه الصحابة ويأتيه غمام بن الأرض رضي الله عنه وهو جالس في ظل الكعبة متكئا على وسادة له، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في الكسار ويقول له يا رسول الله أما ترى ما بلغنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خباب وهو يتكلم، ثم يكشف خباب بالأرض ظهره لرسول الله لكي يري النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ به وما رآه من التعليم والتذكير به، حتى يدعو النبي للأمة وللصحابة أن يكشف عنهم ما هم فيه من العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ قباب في طريق آخر. النهاردة لما بنرى الذي يحدث في فلسطين وفي غزة، الكل تراه على الفيسبوك وغير ذلك، يقول لك أنا بشعر بالألم. والله إحنا اللي بنشعر بالألم. لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الجيل وهؤلاء الصحابة الثبات على العقيدة والإيمان، فيقول النبي لخباب: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي ليتمن الله الدين والنصرة لدين الله، ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير السائر من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ثم يقول النبي لخباب: يا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثبات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، يبشر خباب بالأمل ويعطي لأمته ولأصحابه البشريات والأمل، ويعلمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر خباب ويقول له: إن الله زوالي الأرض، ويبشر أصحابه وأمته حتى يبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، حتى يبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فالنهاردة ما تجد مكانا على الأرض إلا وفيه مسلم، إلا ودخل فيه الإسلام، وهذا أمر يزعج اليهود، هذا أمر يؤلمهم، لأنهم يحاربونك في عقيدتك ودينك. وكلما انتشر الإسلام وكلما انتشرت العقيدة هم يتألمون ويخافون منك، ولكن المسلمون للأسف لا يشعرون بذلك. المسلمون إلا ما رحم ربي خزموا وهم في مناكبهم، لأنهم ما اتبعوا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ما اتبعوا دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى تصعدنا. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف يعني ايه؟ عارف لما النهر تكون الميه في البحيره كده والميه تتفتح مره واحده، تلاقي القش وتلاقي الخشب وتلاقي الصفيح وتلاقي الاكياس وتلاقي البلاستيك، تلاقي كل ده بيجري على وش الميه. تفكر ان مفيش هنا ايه؟ ميه، لانه غطى وش الميه، تيجي تحط رجلك تغرق. يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم الناس انتصروا الى قسمين، الذين يحبون الدنيا وشهواتها وملذاتها قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يريدون دنيا يخافون الموت، ما تربوا وما اسس فيهم الايمان الصحيح، ولكن هم يمشون وراء الدنيا وملذاتها وشهواتها. كذلك هذا صنف نراه بيننا يعيش اليوم حينما يرى إخواننا في غزة يقتلون وينكل بهم كما نرى عبر وسائل الإعلام. قل لك فلان أو المقاومة أو غير ذلك، هؤلاء لهم مآرب أخرى، حتى يستطيعوا أن يفتحوا بيت المقدس. النهاردة كتير من الناس اللي تنزل على الفيسبوك، قم يا صلاح الدين. صلاح الدين من النجوم والله، لو ترى صلاح الدين من الضبوطة يقول لك يا فين الرجالة اللي كانت معايا اللي كانت بتحارب معايا؟ فين الرجالة؟ حارب مين؟ بيسوسوا جلوده؟ هيحارب من ابن الله كلها اللي حارب اليهود وبيشرب شرب اليهود وبيحلق زي اليهود وبيلبس سلسلة زي اليهود وماشي بشط فوق الركب في الشارع زي اليهود ومعاذ بناته ونسوانه في الشارع بيقلدوا اليهود، هيحارب من صلاح الدين؟ لابد من تشكيل الوعي الديني وتشكيل الايمان الصحيح والعقيده الصحيحه في قلوب وفي نفوس المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدي هدى ورحمة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، لابد من تشكيل صياغة الوعي الديني في نفوس أبنائنا وفي عقول شبابنا وبناتنا وزوجاتنا ونحن أمنا. لابد أن نتربى على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. أنت النهاردة ابنك إذا تعرف عنه إيه؟ بنتك تعرف عنها إيه؟ سامحني أنا جاي أدردش معاك مش جاي أزعلك. أنت النهاردة أنت بتشتغل علاف وفطر، انت بتخرج الصبح وتيجي بالليل عشان تأكلهم وتشربهم وتقضي حوائجهم وفقط، ام انت تربيهم لانك تعلم انك ستسأل عنهم بين يدي الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، قوا انفسكم واهليكم نارا وتزود الإيمان في قلبك وفي قلب أولادك. ابنك لازم تربيه، لازم يعلم ان حينما يقدم مؤذن في صلاه المسجد لازم ابنك يعرف ان الحد اللي هو حلاله حد اليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لازم تعلم بنتك ان الحجاب اللي شرعه الله سبحانه جل وعلا لازم تعلم أولادك أن اليهود هؤلاء ليس لهم عهد على مر التاريخ. لازم تعلمهم أن الله عز وجل قال في كتابه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن يرضى أبدا عنك حتى تتبع دينه وملتهم، لن يرضى عنك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يفعل ذلك فهو منهم كما قال الله تبارك وتعالى. النهارده تتشبه باليهود في كل حال، تتشبه في مشيئتك، تتشبه في الموضح حديدك، تتشبه في لبسك لهم، وتتشبه في اكلك في شربك، كل حاجه النهارده بقت شبه اليهود. ليه؟ انت مسلم. ارجع اقرا لسيره حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لن تتعلم الا اذا قرات في سيره النبي لابد ان تتعلم وتعلم اولادك دين الله، لانك موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، ولكن تشكيل وصياغه الوعي الدين في عقلك اولا، عقل زوجتك وعقل بناتك وعقل اولادك، هذا هو اول طريق النص. قال الله جل وعلا ان تنصروا الله ينصركم. انت الاول، انت الاول يا حبيبي. لابد ان تنصر الله عز وجل في تطبيق دينه وتطبيق شرعه على ارض الواقع، لا يكون كلاما وفقط. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لابد ان تنصر الله عز وجل في نفسك اولا، وببلوغ في قلبك وترسيخ العقيدة الصحيحة في قلبك حتى يمكن ربي، حتى يمكننا ربي، يمكن الله عز وجل لنا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ونصر المسلمين، اللهم انصر الإسلام ونصر المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، على قلوبهم. اللهم انا نشهدك انك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي بيده كل شيء، فكن لهم يا ربنا عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. عليك باليهود الملاعين فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم لنا ولمن خلفنا يا ربنا موعظه وايه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طول